هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، كون الأكوان ودبر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. في حصة اليوم من برنامجكم هل تعلم، السؤال الموجه هو: هل تعلم يا أخي المسلم ما هي الأذكار المشروعة في أيام العيد؟ يعني يوم العيد وقبل العيد وبعد العيد إلى آخر أيام التشريق. وشني هي أيام التشريق؟ هي يوم 11 12 و13 من ذي الحجة. يعني يوم العيد هو يوم النحر الذي يذبح فيه، ثم بعده بيوم اليوم الأول الذي بعده، هذا يقال أول أيام التشريق، ثم ثاني أيام التشريق، ثم ثالث أيام التشريق. هذه الأيام الثلاث ومعها عيد الأضحى، وكذلك معها يوم عيد الفطر، هذه الأيام يحرم صيامها، يحرم صيامها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق قال: هي أيام أكل وشرب. يعني هذه الأيام لا يجوز للشخص أن يصوم فيها. شنية؟ عيد الأضحى يوم ما يذبح الشخص، ثم اليوم اللي بعده، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، هذه الأيام يحرم الصيام فيها. وهي أيام عظيمة فضيلة، فيها فضل عظيم، والذكر المشروع فيها، الذكر الذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه، هو التكبير، قول الله أكبر. وهذه الله أكبر نحن شرحنا معناها في حصص ماضية ولا بأس بإعادته. أولا بالنسبة للنطق بها، كثير من الناس يخطئون في التلفظ بكلمة الله أكبر. البعض، حتى بعض المؤذنين، نراه ليس فقط يعني عوام الناس، حتى بعض من يتصدر للأذان. لأنه لماذا يحصل هذا الخطأ؟ لأن تجد كثير في من المساجد المؤذن يعني لا يكون له علم، يعني يكون شخص من عارف شانه، كان يخدم في ستاج ولا يخدم في سوناد ولا يخدم في أي مؤسسة، يعني عادي ليس له علم في الدين. فدخل المسجد قالوا له: والله صوتك حسن، ويواظب على المسجد. قال له: تعال فأذن. فتجد أخطاء كثيرة في الأذان، من جملتها سأقول لكم مثلا: عوض أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، الهمزة الأولانية يطول فيها، شنو يصير المعنى لهنا؟ يصير كأنه هو قاعد يسأل يستفهم هل الله أكبر أم لا؟ يقول الله أكبر، غلط هذه، لا تجوز، حرام. وفما شكون يقول الله أكبر، الواو الهمزة ذيك ينحاها وكأنها همزة وصل تولي، يقول الله أكبر، هذا كذلك لا يصح. والبعض شنو يقول؟ يقول الله أكبر، يجيك الباء ذيك يجي بعدها يحط ألف بينها وبين الراء فيصير يقول الله أكبر، هذا كذلك لا يجوز، لأن الأكبار في لغة العرب معناها الطبول، طبول جمع طبل، طبل هذا اللي يضرب عليه، طبل نقول نحن، لما تقول أكبار يعني طبول. يقول يا شيخ هو يعني لا يدري لا يعلم، لا يدري لا يعلم لا يؤذن، هو يقول أنا لا أدري لا أعلم، لما تؤذن إذن؟ إذا كنت لا تعلم لا تعرف كيف تؤذن، لما تؤذن؟ اترك غيرك ممن له علم. وهذا من باب الأمانة أحبتي في الله، ينبغي الشخص أن يكون أمينا مع نفسه، والأمانة في الدين خير من الأمانة في المال، الأمانة في الدين أعظم وأهم من الأمانة في المال. أعطيك مثال، أنت إذا رأيت شخصا يبيع في دكانه طعاما فاسدا يضر الناس ويسبب لهم المرض في بطونهم، يبيع شيء يعني فيه مسموم خلينا نقول، هل تحذر منه الناس أم لا؟ نعم، تقول لهم انتبهوا، أول شيء تذهب له تقول له يا فلان الله يبارك فيك، هذا الشيء الذي تبيعه يضر الناس لا تفعل. فإذا لم يستمع لكلامك تصير تقول للناس حتى لا يموت الناس بهذا الأكل الفاسد مثلا، هذا أمر في الدنيا، وهذا يعطي شيء، يعني آخرته ماذا؟ أن يموت الشخص، وإذا مات وهو مسلم هنيئا له، ولكن يجب عليك أن تحذر الناس منه، فما بالك بمن هو ليس أمينا في الدين؟ لا جيم، أنت مش أي شخص زاد يدخل لمسجد ليؤم الناس، خاصة الشباب الذين نراهم هذه الأيام، نعم بمجرد أن الإمام رجل كبير في السن يأتي بعض الشباب يسيطرون على المسجد ويأخذون المسجد ويغيرون في الأحكام الفقهية المعمول بها في هذا البلاد والأحكام العقائدية المعمولة بها في هذه البلاد وفي الأمة الإسلامية، ثم يعني يضعون يقولون هذا لا نريده إماما وهذا لا نريده كذا، وأنت افتح رجليك كثيرا حتى لا تترك كذا، وأنت الذي تفعله هذا بدعة، وأنت هذا الذي تفعله شرك، حتى نفر الناس من المساجد. هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه هذا يصدر من أناس لا علم لهم. فنعود إذن إلى الأذان، لا نقول الله أكبر، نقول الله أكبر. وما معنى الله أكبر؟ يعني الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة وسلطانا، أي أن الله أعلم من كل أعالم وأقدر من كل قادر وأكبر من كل كبير قدرا، ليس كبر الحجم، ما هوش كبر الجسم، مش لما نقول الله أكبر يعني شيء كبير، واحد بيعمل فيديه كي المرة قال الله أكبر بدأ يحل فيديه، ليس هذا المعنى، مش معناته جسم كبير برشا نحن ما نعرفوش، لا، الله قال ليس كمثله شيء. الله أكبر يعني أكبر من كل كبير قدرا وعظمة وسلطانا، كما قال وهو القاهر فوق عباده، هذا في القرآن، وهو القاهر فوق عباده، مش معناته ربي فوق رؤوسنا بالجهة والمسافة، لا، يعني فوقية قهر، فوقية رتبة، كما أنت تقول مثلا لشخص بالله عليك شكون فوقك في الخدمة، ليس يعني أنه فوق رأسه يقف فوق رأسه، يعني شكون عارفه، من الذي هو أقوى منه، من الذي هو أعلم منه، من الذي هو له سيطرة عليه، هذا المعنى. إذن الله أكبر يعني أكبر من كل كبير قدرا وعظمة وسلطانا عز وجل. بهذا الذكر قلنا هو مشروع في أيام العيد، واختلف العلماء في أوقاته وفي كذا، المهم قالوا يكون بعد الصلوات المفروضة من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من يوم عرفة يبدأوا، فمشكون يبدأوا كذلك من العيد، يبدأوا من إلى آخر أيام التشريق يكبرون، وقتاش؟ بعد الصلوات. شنو يقولوا؟ ورد أنه يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات متواليات، ويكرر هذا الشخص على حسب إرادته، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يزيد يعاود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر على حسب إرادة الشخص، وهذا يكون بعد الصلوات المفروضة الصلوات الخمس. وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. إذا زاد هذا يكون حسنا وليس بدعة، هذا إذا زاده يكون حسنا، هكذا قال العلماء. والبعض يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والبعض يزيد التسبيح سبحان الله. بالله عليكم أين يوجد الضرر إذا زاد أحدهم وقال سبحان الله والله أكبر؟ أليس التسبيح هو تقديس؟ هو موجود أصلا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. يعني بلغني عن البعض، والله في بعض المساجد قال جاء شخص إمام جديد وقال لهم يا أخي ما عادش تكبروا، قال لهم بدعة، والآخر قال لهم تقولون الله أكبر فقط أما تسبيح الله بدعة لا تفعلونه. يا أخي يا أخي، الناس يأتون بالرفق، هذا أول شيء. ثاني شيء، أنت إذا شخص دخل إلى بلاد يعمل بعرف البلاد إن لم يكن مخالفا للشرع، بالله عليكم أين المخالفة في الشرع في قول سبحان الله مع تكبيرة العيد؟ أصلا معروفة بين الناس أن يقولوا سبحان الله بكرة وأصيل، وشو ما أنت سبحان الله أي تقدس الله، تنزه الله عن مشابهة المخلوقات، ليس له مثيل ولا شبيه ولا جهة ولا مكان، هذا ما معنى سبحان الله. فلماذا هذا التشدد؟ ثم هذا الذي يقول لكم بدعة بدعة بدعة، قل له شيء، عرف لي ما معنى البدعة، قل لي ما معنى البدعة، ما معنى البدعة في اللغة، ما معنى البدعة في الشرع، إلى كم قسم تنقسم البدعة، النووي إلى كم قسم قسمها، العز بن عبد السلام، الإمام الشافعي، المالكية والشافعية والحنفي، إلى كم قسم قسموا البدعة؟ بعضهم قسمها إلى خمسة، بعضهم حتى قال يوجد من البدع ما هو واجب، بعضهم قال يوجد من البدع ما هو واجب، مثل ماذا؟ مثل علم النحو مثلا، مثل علم الصرف، ما كانش قبل في عهد الصحابة، هاو ما كانش فما في عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فما علم اسمه علم النحوي، ما كانش، ولا كان فما علم اسمه علم الصرف. بعد ذلك العلماء ماذا فعلوا؟ هم أحدثوا، ابتدعوا علما ووضعوا له قواعد على حسب ما يوافق لغة العرب حتى يشرحوا به القرآن الكريم ويضبطوا هذه القواعد. إذا نقولوا نحن حرام إذا تعلم علم النحو لأنه لم يفعله الصحابة؟ هل نقول ما ورد في الفقه من كلمة قياس ومن مجمل ومبين ومطلق ومقيد، هذه ألفاظ هذه اللي مستعملة عند الفقهاء واللي درس الفقه يعرف ما كانتش موجودة في زمن الصحابة، هل يعني أن نتركها ونقول هذا فسق وشرك والعياذ بالله؟ لا، ليس هذا هو المعنى يا أخي. المصحف النقاط التي فيه الفتحة والكسرة ما كانت موجودة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. نجيو الآن نقول هات النحي والشكل في المصحف والنقاط لأنها لم تكن موجودة؟ لا، لا نقول هذا، هذه بدعة حسنة، لأن البدعة نوعان، بدعة سيئة وبدعة حسنة. شنية البدعة السيئة؟ هي البدعة التي لا توافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يجي يقول لك ربي راه في السماء قاعد، أو يجيك يقول لك ربي جلس، أو يجيك يقول لك ربي جسم، أو يجيك يقول لك ربي ما خلقش أفعال العباد، أو وكذا من الأشياء التي لا توافق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة سيئة. والبدعة الحسنة ما هي؟ هي الشيء الذي ابتدعه المسلمون أي استحدثوه، لأنه كلمة بدعة رأي في الأصل مش معناتها ديما حاجة خائبة، البدعة هو ما أحدث على غير مثال سابق، ما كانش موجود فوجد، كي المحراب ما كانش موجود، كي المأذنة الصومعة ما كانتش موجودة، كيف الأذان الثاني للجمعة ما كانش موجود فعله سيدنا عثمان، نقول ما لسيدنا عثمان لا يعرف ما يفعل؟ سيدنا عمر قال عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، بالله عليكم، من أعلم باللغة العربية، نحن أم سيدنا عمر؟ من أعلم بلغة العرب، نحن أم عمر الفاروق؟ عمر لا شك. من أعلم بالدين، نحن أم عمر بن الخطاب؟ عمر لا شك. فلما قال نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح، يعني عنده هو كلمة بدعة فيها ما هو سيء وفيها ما هو حسن، وأطلق يعني الحسن واستحسن البدعة في ذلك المحل. فلما هذا التشدد؟ وكثير من المسلمين يعانون في هذه الأيام، والناس داخل عليهم وبدعة وبدعة وشرك وشرك. يا أخي رفقا بالمسلمين، رفقا بالمسلمين، رفقا بالمسلمين. فإذا التكبير، نعود إلى هذا الذكر العظيم، نقوله إن شاء الله بعد الصلوات المفروضة على ما يشاء الشخص. وإن زاد هذا التكبير المعروف الله أكبر كبيرة إلى آخره يكون أحسن وأفضل. ولا يبقى لنا إلا أن نسأل الله العزيز الجليل أن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.